وأرحب بإخواني الكرام الحاضرين في هذه الدورة، وأشكر لهم حضورهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء مباركا ونافعا للجميع. ولا أنسى أن أشكر الإخوة القائمين على تنظيم هذه الدورة المباركة الموفقة، فقد وفقوا لهذه الدورة شكلا ومضمونا، فشكرا لمركز فقهاء للتدريب، وشكرا للجمعية المصرفية في فرع المدينة، شكرا لجامعة طيبة، شكرا لكل من كان له جهد أو نشاط في تنظيم هذه الدورة المباركة. أيها الإخوة، لا يخفى عليكم منزلة ومكانة المعايير الشرعية في سياق الاجتهاد الجماعي في المعاملات المالية المعاصرة، فهي تمثل أهم منتج للاجتهاد الجماعي المتعلق بالمعاملات المصرفية، وهي كما تعلمون تمر بمراحل متعددة من شأنها أن تخرج على أحسن وأكمل صورة قدر المستطاع، ولا يعني هذا خلوها من الإشكالات أو الملاحظات، فأي جهد بشري مهما كان يرد عليه النقاش والأخذ والرد، ثم من ذلك ما هو خطأ محض، ومن ذلك ما هو محل للنقاش، وربما كان رأي الإنسان الذي يظنه صوابا ربما كان في حقيقة الأمر خطأ. ومعنا في هذا اليوم أربعة معايير من أهم المعايير، وهي معيار المضاربة، ومعيار توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية، ومعيار الوكالة بالاستثمار، ومعيار ضمان مدير الاستثمار. وهذه المعايير الأربعة أيها الإخوة تلاحظون أنها تدور على صيغتين من أهم الصيغ المتعامل بها في العقود، أو من أهم العقود في المعاملات المصرفية، وهما صيغة المضاربة وصيغة الوكالة بالاستثمار. تعلمون أن البنوك أول ما نشأت، البنوك التقليدية نشأت على أساس التعامل بالنقد إقراضا واقتراضا بالربا. لما جاءت البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أرادت أن تحقق بديلا لهذين الأمرين، الإقراض بالربا والاقتراض بالربا، ففي شأن الإقراض بالربا جاءت عدة صيغ، من أشهرها صيغة المرابحة للآمر بالشراء والتورق، وهاتان الصيغتان تشكل في بعض الدراسات قرابة 90% من عقود المصارف. كذلك جاءت الإجارة المنتهية بالتمليك، وغيرها من العقود التي تأتي بالدرجة الثانية والثالثة مثل الاستصناع أو السلم. وفي الجهة الأخرى جهة الاقتراض بالربا، بمعنى تحقيق عوائد للمودعين أموالهم في البنوك، جاءت عدة صيغ، من أبرزها صيغة المضاربة وصيغة الوكالة بالاستثمار، بمعنى أن المؤسسة المالية تقدم أرباح للعميل، لكن ليس ربحا مضمونا كما هو شأن القرض الربوي، وإنما هو ربح محتمل الوقوع، ويكون ذلك على أساس المضاربة أو على أساس الوكالة بالاستثمار. نعم، هاتين الصيغتين يستخدمان استخدامات أخرى، لكن أكثر استخدامات هاتين الصيغتين إنما هي بديلة عن الإيداعات الربوية. إذا جئنا أيها الإخوة إلى المضاربة والوكالة بالاستثمار، لماذا جاء تشريعهما في الأصل في الشريعة الإسلامية. تعلمون أن الإسلام جاء بالحث والترغيب على تنمية الأموال، أليس كذلك؟ وكان من مقتضى ذلك أن يشرع ما هو سبيل وطريق إلى تنمية الأموال. فهل كل شخص يستطيع أن يتولى تنمية ماله بنفسه؟ لا. لماذا؟ لعدم الخبرة، لعدم القدرة، أو نحو ذلك. وفي المقابل يوجد أشخاص لديهم القدرة والخبرة لكن ليس لديهم المال. فهاتين الصيغتين تجمع بين صاحب الخبرة وصاحب المال بما ينتج عنه استثمار المال وتحقيق الربح. والحقيقة أن الإخوة لما وضعوا هذه المعايير في سلة واحدة قد أحسنوا كثيرا. لماذا؟ لأن بين المضاربة وبين الوكالة بالاستثمار تقاطع كبير في الأحكام. أكثر كلام الفقهاء المتقدمين إنما هو في المضاربة، ويندر أن تجد لهم كلاما مباشرا في الوكالة بالاستثمار. قد يقول قائل لكنك تجد لهم كلام في التوكيل بالبيع والشراء، هل هذا صحيح؟ صحيح. لكن هل التوكيل بالبيع والشراء هو التوكيل بالاستثمار؟ لا. التوكيل بالبيع والشراء يختلف عن التوكيل بالاستثمار، لأن التوكيل بالاستثمار توكيل بمجموع الأمرين، توكيل بالبيع والشراء الذي ينشأ وينتج عنهما تحقيق الربح. وهذا يستدعي أن طالب العلم يكون في غاية الدقة والتدقيق في النظر حينما ينظر في كلام الفقهاء في الوكالة بالبيع والشراء، لأنه قد لا ينطبق على كل حال على الوكالة بالاستثمار، يتفق معه أحيانا ويختلف أحيانا. لكنك إذا عرفت أحوال التوكيل بالبيع والشراء وأحكام المضاربة التي تكلم فيها الفقهاء ودققت في ذلك، أعانك ذلك على معرفة أحكام الوكالة بالاستثمار بشكل أقرب للصواب. وقبل البدء في المضاربة، هل يمكن أن نذكر أهم ما تشترك به المضاربة مع الوكالة بالاستثمار؟ أنا أتوقع أن الإخوة قد يكونوا قد قرأوا المعيار قبل فعندهم يعني معلومات. نعم شيخ. نعم، في الوكالة بالاستثمار والمضاربة المال من أحد الطرفين والعمل من الطرف الآخر. نعم، تفضل شيخ. نعم، العامل والوكيل لا يضمنان الخسارة. دائما يا أيها الإخوة الكرام، إذا أردتم أن تجروا مقارنة بين شيئين ابدأوا بالأمر المشترك ثم الأمر المختلف. فالوكالة والمضاربة يتفقان في أن كل منهما وكالة في التصرف في استثمار المال. فالمضارب وكيل باستثمار المال كما هو الوكيل بالاستثمار. وكلاهما أيضا يشترك في معنى الإجارة العام. هل تطلق الإجارة على المضاربة؟ ها؟ نعم. الإمام ابن تيمية رحمه الله ذكر في القواعد الكلية والقواعد النورانية أن الإجارة لها ثلاث إطلاقات: إطلاق عام، وإطلاق متوسط، وإطلاق خاص. فالإطلاق العام تطلق الإجارة على المضاربة، وتطلق على جميع المشاركات، بل تطلق على النكاح. الله تعالى يقول: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فسماه أجرا. إذن هذا إطلاق عام، فيتشترك مع المضاربة في الإطلاق العام للإجارة. طيب، إذا أردنا أن ننتقل إلى أبرز ما تختلف فيه الإجارة، تختلف فيه المضاربة عن الوكالة بالاستثمار، يا إخوان. نعم شيخ. يشترك في الربح. نعم، بمعنى أن العائد المستحق للمضارب هو الربح، نسبة مشاعة معلومة من الربح. أما الوكيل بالاستثمار فما هو العائد المستحق له؟ هو الأجر. أما ما يتعلق بالضمان فأحكامهما في الضمان واحدة. نبدأ أيها الإخوة في معيار المضاربة. ويظهر لديكم ما اشتمل عليه المعيار، نطاق المعيار، تعريف المضاربة، الاتفاق على التمويل، المضاربة، عقد المضاربة، أنواع المضاربة، الضمانات في عقد المضاربة، رأس المال وشروطه، وأحكام الربح وشروطه، وصلاحيات المضارب وتصرفاته، وانتهاء المضاربة. نبدأ بنطاق المعيار، ودائما نطاق المعيار مهم أن يكون الإنسان على بصيرة به قبل أن ينظر في أي معيار من المعايير، حتى لا يلحق بالمعيار ما ليس منه. فالمعيار تناول المضاربة سواء كانت بين المؤسسات وجهات أو بينها وبين الأفراد، لأن المضاربات قد تقع بين أفراد وقد تقع بين جهات وقد تقع بين جهة ومؤسسة، جهة وفرد، مؤسسة وفرد. كذلك تناول حسابات الاستثمار وهي التي سيأتي معنا المعيار الخاص بها في توزيع الربح، لأن حسابات الاستثمار تقوم في أغلب الأحوال على صيغة المضاربة. يمكن أن تقوم على صيغة الوكالة بالاستثمار، لكنها في الواقع في أغلب الأحوال تقوم على أساس المضاربة. لا يتناول المعيار صكوك المضاربة، وإن كان يسري عليه أحكام المضاربة لأن للصكوك معيارا خاصا بها، ولا يتناول بقية المشاركات أيضا لأن لها معيارا خاصا بها. تعريف المضاربة، هذا هو من التعريفات المشهورة عند الحنفية، أنها شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب آخر. شركة، ما موضع الشركة؟ الربح، لأن الشيء المشترك بين طرفيها هو الربح، لأن أحدهما قدم مالا والآخر قدم عملا، ولم يقدم شيئا مشتركا وإنما اشترك في الربح بمال من جانب وعمل من جانب آخر. الذي قدم المال يسمى رب المال، والذي عليه العمل يسمى المضارب أو العامل، لأن بعض الفقهاء أيضا يطلق على الذي قدم المال المضارب، فهو مصطلح مشترك، لكن في الغالب يطلق المضارب على الذي منه العمل. واضح إخوان المراد في المضاربة؟ في أحد من تضحت له المضاربة؟ طيب، هذا التعريف تلاحظون أنه يركز على جانب إلحاق المضاربة في أنواع الشركات، وهذا خلاف معروف فقهي، هل المضاربة نوع من أنواع الشركات أو ليست كذلك. طيب، الاتفاق على التمويل بالمضاربة، أحيانا عقد المضاربة كغيره من عقود التمويل يسبقه اتفاق تفاهم قبل إجراء عقد المضاربة، ومثل هذا الاتفاق لا بأس به. قبل ذلك أحب أن أنبه على مشروعية المضاربة، فالمضاربة مشروعة بإجماع أهل العلم، ولا يوجد لها دليل صريح واضح من الكتاب أو السنة. حتى ابن حزم رحمه الله يقول بأنه جميع المسائل التي أجمع عليها العلماء أو كذا وجد لها مستندا من الكتاب أو السنة عدا المضاربة، لكنه يقول لا يمكن أن يتحقق الإجماع إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجدهم يتعاملون بها فأقرهم، فيكون مستند الإجماع هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. نعود إلى الاتفاق على التمويل بالمضاربة، فأحيانا يسبق عقد المضاربة اتفاق على التمويل، فيجوز الاتفاق المسبق على التمويل بالمضاربة. هذه المذكرة تشتمل مثلا على حدود مبلغ معين أو على مجال معين من مجالات الاستثمار، تحدد جميع ما يتعلق بعقد المضاربة أو ما يمكن أن يكون عليه عقد المضاربة إذا أجري لاحقا قبل الدخول فيه. ما حكم هذه المذكرة؟ هل هي ملزمة أو لا؟ قال عندكم تصبح مذكرة مذكرة التفاهم جزءا من أي عقد لاحق. لماذا تصبح جزءا من أي عقد لاحق؟ لأن الشروط المتقدمة على العقد تابعة للعقد ما لم يسقطها المتعاقدين. يعني يا إخوان، إذا كان ما لم يشرط في العقد وإنما جرى به العرف ملزما للمتعاقدين، أليس ما سبق الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم سواء في المضاربة أو في غيرها من العقود أولى بالإلزام؟ أليس كذلك؟ نعم. ثم ننتقل إلى عقد المضاربة. صيغته، هذا العقد له ثلاث تسميات، يسمى عقد المضاربة ويسمى القراض أو المقارضة ويسمى المعاملة. يسمى المضاربة عند فقهاء من؟ نعم، عند فقهاء العراق الحنفية والحنابلة. وأما مصطلح القراض فهو شائع عند المالكية والشافعية، يشبه هذا مصطلح السلم والسلف، صح ولا لا؟ السلم عند الحنفية والحنابلة، والسلف عند المالكية والشافعية. فيصح أن يجرى بصيغة المضاربة أو صيغة القراض أو صيغة المعاملة. طيب، هل العقد لازم؟ تعرفون أن العقود تنقسم من حيث الجواز واللزوم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام: عقود جائزة وعقود لازمة وعقود جائزة من طرف لازمة من طرف آخر. فهل عقد المضاربة عقد لازم أو جائز؟ الأصل في العقد هو الجواز، الأصل في العقد هو الجواز، وهذا الذي يذكره الفقهاء المتقدمون. طيب، أنا أعتقد نعم أنا أعتقد أنه كثير من الزملاء الموجودين هم من المتخصصين بالفقه، وأيضا الإخوة المتخصصين بالاقتصاد أكيد لهم عناية بهذه القضايا الفقهية، وأريد أن أكلفهم بواجب لأنفسهم وهو أن يتأملوا في العقود التي حكم عليها الفقهاء بأنها عقود جائزة والعقود التي حكم الفقهاء عليها بأنها عقود لازمة. يعني لما نأتي مثل المضاربة أو المساقاة أو المزارعة نأتي للجعالة، لماذا الجعالة عقد جائز والإجارة عقد لازم؟ ما هي الفلسفة الكبرى للشريعة في هذه القضايا؟ أنه تقارن هذا مع بقية الأحكام. أنا أحب أن أبقي هذا سؤال معلق ولا أجيب عليه، وتأملوا أنتم يا أخوان عن هذا عن على هذا الموضوع. نعم، ممكن أو يوم آخر. طيب، يستثنى من ذلك إذا شرع المضارب في العمل، فإذا شرع المضارب في العمل فالذي أخذ به المعيار أن العقد يصبح حينئذ لازما، وكذلك إذا اتفق على تأقيتها. لو لم يصبح العقد لازم إذا شرع في العمل، لا أمكن رب المال إذا رأى المضارب قد قارب أن يحقق أرباحا مرتفعة أن يفسخ العقد، وإذا فسخ العقد من الواجب للمضارب حينئذ؟ سيجب له أجرة المثل على ما يقرر الفقهاء، وبناء عليه يفقد ربحه، ربما أجرة المثل لا تأتي عشر ما يستحق من الربح لو استمر في العقد. طيب، ثم ذكر شروط الطرفين، الوكيل والمضارب ورب المضارب ورب المال. قال الشروط هي أهلية التوكيل والتوكل. لماذا؟ يا إخوان، نعم، لأنه في الحقيقة رب المال موكل، فيشترط فيه ما يشترط في الوكيل في الموكل، والمضارب وكيل فيشترط فيه ما يشترط في الوكيل. لكن هل شروط، طبعا هو أجمل الشروط هنا في المعيار وأحالها على شروط الوكالة والتصرف الفضولي. وبالمناسبة الوكالة والتصرف الفضولي يوجد فيه أشياء متعلقة بالوكالة بالاستثمار لا توجد في الوكالة بالاستثمار. يعني على سبيل المثال صيغ الأجر فيها تفصيل أكثر في الوكالة والتصرف الفضولي. بمعنى الوكيل الموكل نشترط فيه الأهلية بأن يكون جائز التصرف من حيث العموم، بالغ عاقل إلى آخره، وأن يكون جائز التصرف على وجه الخصوص. ما مرادنا بجائز التصرف على وجه الخصوص؟ يعني على هذا المال بحيث يكون ماركا لهذا المال أو مأذونا له فيه. وكذلك الوكيل أن يكون جائز التصرف. كذلك من الشروط أن يعلم الوكيل والموكل، بمعنى أن يكون المضارب معلوما لدى رب المال، وأن يكون رب المال معلوما لدى المضارب. في شيء، في أحد عنده شيء في الشروط يا إخوان؟ يعني ربما طلب الاختصار، ربما تجاوز بعض الأشياء، فلو تجاوزت نقطة وفيها إشكال أو إضافة أو ما شابه، فمن عنده شيء تفضل به. سيأتي معنا إن شاء الله ما يتعلق بالربح. طيب، يد المضارب، تعلمون أن الفقهاء يقسمون الأيدي إلى يد أمانة ويد ضمان، وهي ستكون ثلاثة أقسام، لأن هنالك أيدي مجمع على كونها أيدي أمانة، وأيدي مجمع على كونها أيدي ضمان، وأيدي مختلف فيها، أليس كذلك؟ فيد المضارب من أي أنواع الأيدي؟ يد أمانة. طيب، وبناء على كونه يد أمانة فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط أو خالف الشروط، ولا يضمن مطلقا. لا يضمن إذا لم يحصل منه تعد أو تفريط أو مخالف للشروط بإجماع أهل العلم، بناء على أن يده يد أمانة. قد يقول أحدكم قد لا يكون أمينا في حقيقة الحال، صح؟ طيب، لماذا لا يضمن؟ نعم، لأن المالك استأمنه فيتحمل تبعة استئمانه له. واضح إخوان؟ فهو يقوم في المال مقام المالك الأصلي فلا يضمن، كما أن المالك الأصلي لا يضمن إذا تعدى أو قصر أو خالف الشروط. هذه القضايا، التعدي والتقصير ومخالفة الشروط، قضايا مهمة، لكن ستتكرر معنا في هذا المعيار وفي المعايير الأخرى. فإن باب الاختصار نرجع الكلام فيها إلى موضع آخر. طيب، أنواع المضاربة، يمكن تقسيم المضاربة إلى عدة تقسيمات بعدة اعتبارات. فمن أشهر الاعتبارات اعتبار الإطلاق والتقييد، ومعلوم الفرق بين الإطلاق والتقييد والعموم والخصوص. فالإطلاق والتقييد متعلق بالتصرفات، والعموم والخصوص متعلق بمحل المضاربة أو محل الوكالة إذا جئنا إلى الوكالة. فتنقسم المضاربة إلى قسمين، مضاربة مطلقة ومضاربة مقيدة. فالمضاربة المطلقة يراد بها المضاربة التي لم يقيدها رب المال بأي تقييدات، سواء في نوع نوع المجال الذي يستثمر به، لأنه قد يقول لا تستثمر إلا في الملابس مثلا، أو في تجارة الأطعمة، وقد يقيده في المعاملات فيقول لا تبع بالآجل وإنما تبيع فقط حالا، وقد يقيده في بلد، إلى غير ذلك من أنواع التقييدات. فقد تكون النوع الأول، قد تكون المضاربة مطلقة، بمعنى أن المضارب بأن رب المال لم يقيد المضارب بأي تقييد، لكن إذا كانت المضاربة مطلقة هل معنى ذلك أن يد المضارب حرة في كل التصرفات؟ لا، بل إنها تتقيد. تتقيد بماذا؟ تتقيد، ذكر عندكم ثلاثة أمور: المصلحة، الأعراف التجارية، أو ذكر اثنين وسأضيف ثالث أنا. تتقيد بالمصلحة، وهذه قاعدة كلية رئيسية، وهي أن كل من يتصرف عن غيره فتصرفه منوط بالمصلحة، سواء كان تصرفه عن غيره بالوكالة أو بالإنابة أو بالوصاية، أيا كان نوع تصرفه عن غيره، وهذه قاعدة مشهورة عند أهل العلم. فأي تصرف لا يحقق المصلحة للمالك الأصلي فإنه تصرف لا يجوز، وبناء عليه لو خالف المصلحة ضمن كما لو خالف الشرط. واضح إخوان؟ النوع الثاني الأعراف التجارية في مجالها، يعني أيضا المضاربة المطلقة تتقيد بالعرف. طبعا تعرفون أن العرف واسع ومختلف، سواء من حيث الزمان أو المكان أو المجال، فهي تتقيد بالأعراف التجارية في هذا المجال. ولهذا مثلا ننظر إلى العرف في نوع ما يستثمر به، قد يكون هذا الوقت مثلا لا يصح الاستثمار في هذا المجال من المجالات أو هذا النوع من المعاملات، فالذي يحكم على ذلك هو الأعراف المستقرة. وكما تعلمون الأعراف المعتبرة هي الأعراف التي جمعت بين وصفين: الاستقرار وعدم مخالفة الشارع. طيب، قلت لكم ثمة قيد آخر وهو نعم عدم مخالفة الشرط. الشرط نعم هو هذا قيد، بمعنى ليس للمضارب في المضاربة المطلقة أن يتصرف تصرفا يخالف الحكم الشرعي. طيب ما هو الأثر؟ الأثر أنه لو تصرف تصرفا يخالف الحكم الشرعي فإنه حينئذ يضمن، كما لو خالف العرف أو خالف المصلحة أو الشرط في المضاربة المقيدة. طيب النوع الثاني المضاربة المقيدة، وقد تتقيد بمكان كما قلت، يقيد المضاربة في التجارة في بلد معين أو مجال من المجالات، التجارة مثلا في الأسهم، تجارة في المعادن وهكذا بغيرهما، إما لا يمنع المضارب عن العمل. بمعنى هل صلاحية رب المال مطلقة في وضع القيود على المضارب؟ واضح السؤال يا إخوان؟ القيود تأتي من قبل رب المال لأنه هو الموكل، فهل صلاحيته مطلقة في وضع القيود؟ جواب لا. طيب ما حدود صلاحيته؟ ألا يضع قيودا تمنع المضارب عن العمل الذي يوصل إلى الربح. طبعا الفقهاء يتفاوتون تفاوت شديد أو اختلاف كثير عندهم في ما هي القيود التي تمنع المضارب ومن ثم تكون ممنوعة، ما هي القيود التي لا تمنع المضارب فتكون مجازة، فالخلاف في هذا الأمر من جنس الخلاف في تحقيق المناط. طيب الضمانات في عقد المضاربة، أحب أن أنبه إلى أمر أيها الإخوة فيما يتعلق في الضمانات، وهو أن نفرق بين مصطلحين مشهورين عند الفقهاء، بين الضمان الذي هو عقد من العقود عقود التوثيقات، الضمان يسمى الكفالة، الذي إذا ضمن فيه الإنسان عاد على المذاهب الأربعة على المضمون عنه، صح ولا لا؟ أليس مقتضى الضمان على المذاهب الأربعة خلافا لابن حزم أن الضامن إذا أدى عن المضمون عنه أنه يعود عليه بما ضمن؟ ولا يا إخوان؟ طبعا هذا العقد هو هذه طبيعته. ونفرق بين النوع الآخر الذي هو ضمان التلف. إذا حصل التلف فضمنت اليد، سواء كانت يد ضمان تضمن مطلقا أو يد أمانة تضمن مع تعدي والتفريط، لأن يد التلف إذا ضمنت لا تعود على أحد، أليس كذلك؟ من المهم جدا أن نفرق بين أحكام هذين النوعين. ما أحب أن أستطرد، لكن سأذكر أثر مهم. لماذا مهم أن نركز على التفريق بين هذين النوعين سواء في هذا الموضوع أو في غيره؟ وهو أن المآخذ الشرعية للضمانات التي هي الكفالة ونحوها حيث منعت مبناها على كونها تؤول إلى الربا. أما الضمان التلف حيث منع فإنما منع لأنه يؤول إلى الغرر. فالبابين مختلفين في أحكامها في أحكامهما. وممن ألمح إلى هذا الفرق ولم يذكره وإنما ألمح الماحا الإمام ابن رشد الجد رحمه الله تعالى. نعود إلى الضمانات. ما المراد بالضمانات هنا؟ عقود التوثيق، أليس كذلك؟ يعني كالكفالة والرهن. ما حكمها؟ وما يقال في المضاربة يقال في كل عقود الأمانات، في كل أيدي الأمانة. فما الحكم؟ يعني هل يجوز أن يطلب رب المال من المضارب كفيلا يكفله أو يطلب رهنا؟ هذا المراد في هذه المسألة. قال عندكم تجوز لكن بشرط، وهو أنها لا تنفذ إلا إذا ثبت التعدي أو التقصير أو مخالفة الشرط. لا تكون ضمانات مطلقة تنفذ على كل حال، وإنما يكون تنفيذها مقتصر على التعدي والتقصير ومخالفة الشرط. طيب، لو أردت أن أسألكم أيها الإخوة، ما الجامع بين ما يجوز فيه الضمان وبين ما لا يجوز فيه الضمان هنا؟ يعني الذي يجوز أن يؤخذ فيه ضمانات والذي لا يجوز أن ينفذ فيه ضمانات. ها يا إخوان، يعني الآن يجوز أن يطلب كفيل لكن ما ينفذ إلا عند التعدي، ولا يجوز أن يطلب كفيل على كل حال، صح؟ لماذا؟ سامي شيخ، يعني قريب من ذلك. سمع، يد أما الآن قلت لكم لما ذكرت التعريف للضمانات التي عقود توثيق أن مقتضاها أن الضامن يعود على المضمون فيما أدى عنه، أليس كذلك؟ والإخوان، فلو أجزنا على رب المال أن يشترط كفيل مطلقا تعدى وما تعدى، مآل ذلك أننا جعلنا يده يد ضمان لا يد أمانة، صح ولا لا؟ نعم. ولهذا من يقول من الفقهاء بأنه لا يجوز أخذ الضمانات مثلا في المضاربة أو في الوديعة إنما يقصد الضمان المطلق. أما حيث كان الضمان لازما على الأصيل فيجوز أخذ الضمين. واضح إخوان؟ واضح؟ طيب، ثم ننتقل إلى رأس المال وشروطه. إذا جئنا إلى المضاربة سنجد لها عدة أركان، العاقدان وسبق ما يتعلق بالشروط فيهما ورأس المال ويأتي هنا شروطه والربح ويأتي شروطه. فما هي شروط رأس المال؟ الشرط الأول أن يكون نقدا. ما المراد بأن يكون نقدا؟ نعم، يعني من الذهب أو الفضة، نقود. طيب العملات الآن هل تلحق بالنقود؟ نعم، بمعنى أن يجوز أن يكون رأس المال مثلا دولار أو ريال أو دينار أو أيا كانت العملة، كما يجوز أن تكون رأس المال من الذهب أو الفضة. الفقهاء يجمعون على أن الأصل أن يكون رأس المال من النقدين، لكن هل يجوز أن يكون من العروض؟ إيش صورة المسألة؟ يقول رب المال هذه سيارة، هي رأس المال المقدم لك، وضارب بعها وضارب بها، ثم يكون الربح بين النصفين مثلا. ما حكم أن يكون رأس المال عروض؟ هاي إخوان، نعم الأخير، نعم نقول بأن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. فجمهور الفقهاء على أنه لا يجوز أن تكون من العروض مطلقا، قومت أو ما قومت. ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله قال بها بعض السلف أنه يجوز إذا قومت، وجاء عن بعض السلف الجواز مطلقا. والأقرب إن شاء الله للصواب هو جواز أن تكون العروض بشرط أن تقوم. وكيف تقوم؟ إما برأي ذوي الخبرة أو باتفاق الطرفين. طيب أحب أيها الإخوة أن أرجع مرة أخرى فأقول لماذا لا يجوز أن يكون رأس المال عروضا؟ نعم شيخ، مدعاة الخلاف أيضا، جهالة. نعم، هو الحقيقة فيها عدة علل ينص عليها الفقهاء، لكن لضيق الوقت سأذكر علة رئيسية، وهو أن جعل رأس المال من العروض يؤول بالعقد إلى الغرر. كيف؟ لأن العروض متقلبة أسعارها، أليس كذلك؟ وتحديد الربح مبني على سلامة رأس المال. فلو أن رأس المال كان مثلا 100 طن حديد، وكان سعر الطن 1000 ريال، ثم بعد انتهاء المضاربة بعد سنة لابد أن نحول النقود إلى حديد حتى يسلم رأس المال، أليس كذلك؟ لو قلنا بجواز المضاربة بالعروض، أليس كذلك؟ وكان سعر الحديد حينئذ 1500، وكان المال الموجود 150,000، مقتضى ذلك أن رب المال أخذ الجميع وأن المضارب لم يستحق شيئا بناء على أنه لم يسلم شيء بعد رأس المال، صح ولا لا؟ واحتمال يحصل العكس، أنه ما نشأ ربح حقيقي وإنما انخفض سعر الحديد فأصبح 100 طن حديد 80,000، وزعنا 20,000 أرباح وفي الحقيقة ليست أرباح. فبناء على تقلب الأسعار في العروض قال الفقهاء بأنه لا يجوز أن تكون العروض رأس مال للمضاربة، لكن مع هذا الشرط إذا قومت فيكون رأس المال هو القيمة، بمعنى إذا انتهت المضاربة لا نعطي رب المال عروضا مكان رأس ماله، وإنما نعطيه القيمة المتفق عليها. طيب قد يقول بعضكم معليش لو استطردنا، طيب لماذا الصورة هذه حتى يمنعها مثلا الجمهور؟ إيش إشكال فيها؟ يقولون لأن فيها تكليف للمضارب بعمل ليس واجبا عليه في العقد، وهو تحويل العروض إلى نقود، هذا ليس داخل فيه أصل المضاربة، أليس كذلك؟ طيب نعم، نعم، يعني لو قدر بأنه لم ينظر في قيمتها أو لم يتفق على قيمتها، فينظر حتى مثلا بعد شهرين ثلاثة أربعة أو عند انتهاء المضاربة، نقول ينظر إلى القيمة وقت العقد، وقت العقد إذا اتفقوا عليها الحمد لله، إذا ما اتفقوا رجعنا إلى أهل الخبرة. الشرط الثاني أن يكون معلوما، يعني أن يكون رأس المال معلوما، سواء من حيث صفته، من حيث صفته أو من حيث قدره، من حيث الصفة ومن حيث القدر، وهذا أيضا مجمع عليه بين أهل العلم. طيب ما الإشكال فيما لو كان رأس المال مجهولا؟ الجهد الذي سيبذله المضارب واحد، ما يختلف سواء بذل جهد في 100,000 أو بذل جهد في 200,000 في الغالب، صح؟ فلماذا الفقهاء يجمعون على أنه لا بد أن يكون رأس المال معلوما؟ نعم أحسنت، أحسنتم، لأن الربح مبني على سلامة رأس المال، فإذا كنا لا نعلم رأس المال عند العقد مؤدى ذلك، نعم، أن يصعب تقسيم الربح. ولهذا مثلا أسحبكم شوي للوكالة بالاستثمار، هل هذا الإشكال موجود في الوكالة بالاستثمار؟ نعم، هو يشترط أن يكون المال معلوما، لكن وجه الاشتراط أخف بكثير من هنا، لأن رأس المال وربحه كله لرب المال، صح ولا لا؟ طيب الشرط الثالث ألا يكون دينا، يعني أن يكون رأس المال معينا لا يكون دين. طيب إذا كان دين فهو على حالتين، إما أن يكون دينا على المضارب أو دينا على غيره، صح ولا لا؟ فإذا كان دينا على المضارب فالفقهاء الأربعة وبعضهم حكى الإجماع على أنه لا يجوز أن يكون رأس المال دينا على المضارب. لماذا؟ نعم، لأنه يؤول إلى الربا، بمعنى قد يكون حيلة على الإمهال مقابل الزيادة فيجر إلى ربا الجاهلية وليس ربا القروض، ربا الديون، صح ولا لا؟ لأن الدين ما قد ما يكون قرض، قد يكون دين معاملة، أليس كذلك؟ لكن المعيار هنا لاحظوا أنه يشترط ألا يكون دينا على المضارب مطلقا، لكن في التطبيقات هل اللي قرأ منكم المعايير في التطبيقات هل التزم هذا في كل الصور والحالات؟ الحسابات الجارية ما تكيفها؟ قروض، هذا الذي عليه العمل. نعم نعم، ما حكم التحويل من الحساب الجاري للحساب الاستثماري؟ يعني قال لهم أنا عندي الآن في الحساب الجاري 50,000 ريال، اجعلوها في الحساب الاستثماري. هو في الحق، نعم، لا ليس فيما مضى، وإنما الربح على ما يأتي، هذا جائز وجائز المعيار، صح؟ صح ولا يا إخوان؟ مع أنه في الحقيقة الحساب الجاري هو دين في ذمة المضارب الذي هو البنك في الحساب الاستثماري، صح ولا لا؟ ولهذا صورة الحساب الجاري سواء كان في مضاربة أو في وكالة باستثمار، الحقيقة أن القول الأقرب الصواب إن شاء الله هو جواز جوازها. لماذا؟ لأن التذرع فيها إلى الربا بعيد جدا، لأنه بإمكانك أن تسحب المبلغ مباشرة من الحساب الجاري، فمسألة التذرع إلى الربا فيها بعيدة، بخلاف ما لو كان لك دين على شخص وقلت له يا فلان هذا الدين الذي في ذمتك هو مضاربة والربح بيننا نصفين، هنا التذرع إلى الربا قريب، ولا إخوان؟ نعم شيخ، هو مسألة الأفضل والأحوط هذه مسألة واسعة ولا إشكال فيها، لكن أيضا في المقابل هل هذا جائز أو لا؟ نعم. أما الحالة الثانية إذا كان الدين على غير المضارب، يعني لك دين عند محمد فأتيت إلى خالد وقلت يا خالد خذ الدين الذي عند محمد وهو رأس مال المضاربة بيني وبينك، ما الحكم؟ المعيار أيضا يمنع، لكن الفقهاء قديما يفرقون، فكما قلت لكم في الصورة الأولى المذاهب الأربعة على المنع، أما في الصورة الثانية فالحنابلة وأظن الحنفية يجيزونها، لكن الحنابلة يجيزونها أن يكون رأس المال المضاربة دينا على غير المضارب، لكن على كل حال المعيار لم يفصل فمنع الصورتين. طيب من منع؟ ما وجه مستنده؟ لأن تحصيل الدين ليس من عمل المضارب. طيب الشرط الرابع تسليم رأس المال كله أو بعضه أو تمكينه، يعني تمكين المضارب من التصرف فيه. الفقهاء يتفقون تقريبا على هذا الشرط، لكن من مضيق الموسع، منهم من يشترط التسليم في المجلس، ومنهم من يقول يكفي التمكين، لكن لا بد أن يمكن المضارب من رأس المال، لأن عدم تمكينه من رأس المال لا يحقق مقصود العقد الذي هو تحقيق الربح. واضح إخوان؟ في أحد عنده شيء ها هنا؟ في أحد عنده شيء إخوان؟ طيب ننتقل إلى الربح. الربح يشترط فيه شروط. الشرط الأول العلم بكيفية التوزيع، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، لأن عدم العلم يفضي إلى الجهالة والغرر، وبالمناسبة الجهالة والغرر ممنوعة في عقود المشاركات كما هي ممنوعة في عقود المعاوضات، لكن طبيعة الجهالة في المعاوضات تختلف عن طبيعة الجهالة في المشاركات، وابن تيمية له كلام نفيس في القواعد النورانية حول هذا الموضوع، أنصحكم بالرجوع إليه. إذن الشرط الأول العلم بكيفية التوزيع. الشرط الثاني أن يكون تحديد الربح بنسبة مشاعة. ما صورة ذلك؟ أن يقول الربح بيننا نصفين مثلاً، أو 30% 70% نسبة مشاعة، لا يكون معين يقول لك 5000 من الربح وما زاد فهو لي أو نحو ذلك، وإنما يكون التحديد على أساس نسبة مشاعة. واضح إخوان؟ الشرط الثالث عدم الجمع بين الربح والأجرة، وهذا الشرط من حيث التأصيل له مجمع عليه تقريبا بين الفقهاء المتقدمين وأيضا المعاصرين، لكن قد يختلفون في قضايا تفصيلية هل تلحق بهذه المسألة أو ما تلحق. لماذا لا يجوز الجمع بين الربح والأجرة من حيث العموم دون ما يستثنى؟ نعم شيخ. يؤدي إلى ضمان؟ لا، ما يؤدي إلى ضمان، هو فيه تعارض بين العقدين، بحيث أن العمل واحد الذي قام به المضارب واستحق عليه نوعين من العوض، أجر وربح. وفي إشكال آخر وهو أن هذا يقول إلى أن المضارب يضمن الربح أو يضمن قدرا معينا من الربح لا يضمنه صاحب رأس المال. ولهذا هذه الصورة الجمع بين الربح والأجرة داخلة فيما حكى أهل العلم الإجماع على منعه، ومنهم ابن المنذر رحمه الله الإجماع على منع أن يشترط أحدهما لنفسه دراهم معلومة. يعني إذا قلنا لا يجوز أن يقول 5000 لي وما زاد فهو لك، سواء سماها ربح سماها أجر، هذا لا يجوز على أي وجه كان. واضح إخوان؟ قال إلا إذا كانت الأجرة بشرطين، يعني تجوز بشرطين، الشرط الأول على عمل ليس من واجبات المضاربة، والشرط الثاني كان الاتفاق بعقد مستقل. كانت الأجرة جعلت بإزاء عمل ليس من واجبات المضارب. واجبات المضارب محددة عند الفقهاء، وواجبات رب المال محددة. ففرضا مسألة النقل ليست من واجبات المضارب، ليست من طبيعة الاستثمار، أليس كذلك؟ فيجوز أن يأخذ الأجرة عليها، لأن الربح لم يستحقه على النقل وإنما استحقه على الاستثمار، صح ولا لا؟ طيب، الشرط الثاني أن يكون الاتفاق بعقد مستقل، بمعنى لا يربط بين الأجرة والمضاربة في عقد واحد. طيب لماذا ما يربط؟ إيش الإشكالية إذا ربط؟ هو يؤدي الإشكال أحيانا يا إخوتي، الفقهاء المتقدمون لما منعوا الجمع بين اشتراط عقد في عقد، يعني الجمهور على منع اشتراط عقد في عقد مطلقا، والمالكية أجازوا إلا 7 عقود، بمعنى الفقهاء المتقدمون ليس عندهم قول بجواز اشتراط في عقد مطلقا، وإن كان هذا توسع به المعاصرون على نحو لا يقول به فقيه متقدم. الحقيقة ابن الشاطبي، وأنا يمكن استطرد الجزئية هذه لأنها مهمة جدا، من أعظم أو من أوسع الحيل التي يتحايل بها إلى الوصول إلى ما لا يسوغ، الوصول إلى ما لا يسوغ عن طريق الجمع بين العقود، يجمع بين مرابحة ومضاربة، يجمع بين إجارة ومضاربة ووكالة باستثمار، بين مضاربة وإلى غير ذلك. ممن تكلم على مسألة الجمع بين العقود بكلام مهم جدا في غير مضانه الشاطبي رحمه الله في الموافقات، له كلام مهم في أن الجمع مؤثر كما أن التفريق مؤثر. أنا تكلمت على الجزئية هذه في حول 10 صفحات في أحد المواضع في رسالة الدكتوراه اللي أشار لها الشيخ عبد القيوم، أنه مؤثر الجمع أحيانا يؤثر في تغيير حقيقة العقدين، وأحيانا يؤثر في تغيير أوصاف مؤثرة في أحكام العقدين. يعني هنا إذا جئنا للتطبيق، حتى المالكية الذين يتوسعون لا يجوزون الجمع بين الإجارة والمضاربة، صح ولا مو صح؟ يجيز المالكية الجمع بين المضاربة والإجارة؟ ها؟ لا يجيزون، صح؟ الذين هم أوسع المذاهب 4 في هذا المجال، لماذا؟ عندهم نظر دقيق، وهم أنهم يفرقون بين العقود التي مقصودها واحد وأحكامها واحدة، وبين العقود التي مقصودها وأحكامها مختلفة، فلا يجيزون الجمع، يعني اشتراط عقدين، اشتراط عقد في عقد إذا كان أحدهما مختلفا في أحكامه ومقصوده عن الآخر. فنحن إذا جمعنا بين المضاربة والإجارة اشترطنا أحدهما في الآخر، لا بد أن ينشأ عن ذلك أن يلحق بالإجارة ما لا يسوغ من المضاربة، ويلحق بالمضاربة ما لا يسوغ من الإجارة، صح ولا لا؟ كيف؟ يعني هنا مثلا، ما دام أن الإجارة مشروطة في عقد المضاربة، لا بد أن يراعى نسبة الربح بقدر الأجرة، والعكس صحيح، بمعنى إذا كانت الأجرة عالية في عقد الإجارة سيكون نصيب المضارب قليل، والعكس بالعكس. قد يقول قال لا ما يلزم. طيب إذا كان ما يلزم والأمر ما يهم، لماذا يشترط أحدهما في الآخر؟ الاشتراط مقصود صح؟ طيب، فإذا تحقق هذين الشرطين أجاز المعيار الجمع بين الربح والأجرة. الشرط الثالث الاتفاق على نسبة الربح عند التعاقد. الشرط الثاني هو أن يكون الأساس على نسبة، والشرط الثالث أو الرابع الاتفاق على هذه النسبة. لو قال على أن يكون الربح بيننا، هذه فيها خلاف، هل تصح أم لا تصح؟ لأنه لم يتفق فيها على تحديد النسبة، فلا بد أن تحدد النسبة كما قلت. يجوز تعديلها بالاتفاق مع بيان فتراتها، يعني يجوز أن تعدل باتفاق المضارب ورب المال بعد ذلك، لأن الحق لا يعدوهما. طيب، ها هنا مسألة، إذا سكت في العقد عن تحديد الربح ما الحكم؟ وترى هذا أحيانا قد لا يكون موجودا في العقود، يعني المصارف والمؤسسات المالية، لكن هذه الصورة كثيرة جدا في المعاملات التي تقع بين الأفراد، خاصة لما كان سوق الأسهم في سنوات متقدمة ماضية يعني مخضرا إن صحت العبارة، وكثر عند الناس المضاربة بالأسهم عن آخرين، كان تجري المضاربة دون أي ما اتفاق منظم صح؟ فنحتاج إلى هذه المسألة. فإذا سكت عن تحديد عند تحديد الربح، طبعا هذه المسألة فيها خلاف، الجمهور على أنه مباشرة تكون له أجرة المثل. لماذا له أجرة المثل؟ لأنهم يرون أن المضاربة ملحقة بالإجارة، فإذا فسدت رجعنا إلى الإجارة. أما المعيار وهو الذي عليه كثير من الفقهاء المعاصرون، وهو الذي أيضا يقتضيه كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله على التفصيل المذكور عندكم، فإذا وجد عرف فيعتمد، بمعنى إذا كان العرف ساري على أن المضاربة التي تكون بين الأفراد والمؤسسات المالية يكون للمؤسسة 40 وللفرد 60 فيعتمد هذا العرف، وهو الذي يسميه الفقهاء ابن تيمية، يسميه ماذا؟ يسميه ربح المثل، ربح المثل. لا، ربح المثل، ربح المثل غير أجرة المثل، هو الذي إذا وجد عرف ربح المثل هو الذي يدل عليه العرف، ولا يا إخوان؟ فالفقهاء يتكلمون عن المسألة هذه قديما بمصطلح ربح المثل، وممن رجح هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله. أما إذا لم يوجد عرف فلا سبيل إلا إلى الحكم بفساد المضاربة لتخلف شرط من شروطها، وهل يذهب حق العامل المضارب هدرا؟ لا، وإنما يثبت له أجرة المثل. طيب، نعم، هو أحيانا لا يوجد عرف منضبط خاصة في غير دائرة المؤسسات، في الأفراد، التعامل بين الأفراد، يعني قد يعسر على الإنسان أن يوجد عرفا منضبطا. طبعا هنالك قول ما ذكره المؤلف هو المعايير عندكم، وهو أنه إذا لم يوجد عرف ولا شيء فالأصل هو النصف، فيكون الربح بينهما نصفين. طيب، إذا شرط مبلغا مقطوعا لأحد الطرفين فسدت، لماذا؟ كما قلت الإجماع المحكي على المنع، وإذا كان هذا المبلغ المقطوع مشروط لرب المال فإنه يؤول إلى ضمان جزئي لرأس المال صح ولا لا؟ الآن إذا كان هذا المبلغ مشروطا لرب المال فهذا إلى ماذا يؤول؟ يعني أنا أقصد من هذه الجزئية كيف نفعل كلام الفقهاء على المسائل المعاصرة. يعني لو قال شخص هو صحيح أن الفقهاء أجمعوا على أنه لا يجوز ضمان رأس المال في المضاربة، لكن هو كلام على ضمان رأس المال، لكن أنا سأقول بضمان ربع رأس المال، ضمان جزئي. إيش المشكلة فيه؟ المسألة فيها خلاف، نقول لا يدخلها الإجماع، لأنهم منعوا أن يشترط أحدهما لنفسه دراهم معلومة، فضمان جزء يسير من رأس المال يساوي اشتراط دراهم معلومة. وهذا الذي نص ابن المنذر على حكاية الإجماع على منعه. طيب، لكن يجوز أن يشرط لأحدهما الاختصاص بالربح الزائد عن نسبة معينة. هذه مسألة فيها خلاف، والمعايير الشرعية وكثير من الهيئات الشرعية على جوازها، وهم أنهم يجيزون أن يشترط لأحدهما الاختصاص بالربح الزائد عن نسبة معينة، كأن يقول أن يقال في العقد الربح بيننا 50-50%، لكن ما زاد عن نسبة 20% من رأس المال أو نسبة 10 أو نسبة 5 فكله للمضارب. واضح الصورة؟ يعني يشترط المضارب مثلا أن يختص بما زاد عن نسبة معينة من الربح، فيقول إذا حققت المضاربة أرباح تتجاوز 10%، فعشرة بالمئة من الربح وما دون بيننا 50-50، وما زاد عن 10% من الربح يختص به المضارب مثلا. وأيضا هذا موجود في الوكالة الاستثمار، المجامع المعايير وكثير من الهيئات الشرعية في المصارف على جوازه، ويقولون بأن هذا فيه حافز للمضارب في أن يجتهد في المضاربة. هذه الصورة يعني لو أردت أن أصل لها في كلام الفقهاء تشبه ما جاء عن عباس رضي الله عنه من جوازي بع هذه السلعة بكذا وما زاد فهو لك، فكأن غرض رب المال هو تحقيق هذا الربح وما زاد فليس من غرضه الأصلي. عموما هم يقولون الضابط أن إذا كانت المضاربة تتضمن شرطا يقطع الربح بحيث يختص به أحدهم عن الآخر فإن هذا لا يجوز، أما إذا كان الاختصاص لا يقطع الربح فإنه جائز. نعم شيخ. أذن؟ طيب، يعني نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. كم الوقت الباقي معنا بعد العشاء؟ كلها لرب المال تعادل رأس المال، فلا يستقر إلا بالقسمة، والقسمة لا بد أن تكون على أساس تنظير حقيقي أو تنظير حكمي. يعني إما أن تسيل الموجودات بحيث تباع السلع ويعود رأس المال نقودا كما كان، فما زاد عن رأس المال هو الربح يقسم بينهما بحسب النسب المتفق عليها، وإما أن يكون تنظير حكمي. ما معنى تنظير حكمي؟ قد يتفقون على التنظير الحكمي على رأس كل فترة، ففرضا إذا كانت الفترة شهر، على رأس الشهر تقوم الموجودات، ثم ما زاد على رأس المال من القيمة يعتبر ربحا، وهذا هو التنظير الحكمي. واعتبار التنظير الحكمي وأنه يقوم مقام التنظير الحقيقي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي. طيب، هل للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله؟ نعم، إذا جرى بذلك العرف أو أذن له رب المال. فإذا خلط المضارب مال المضاربة، يبدو أن الصوت لو يقصر يكون أفضل، أقول لو خلط رب المال خلط المضارب مال المضاربة مع ماله، بناء على أن هذا السائغ إما بالإذن أو بالعرف، فكيف يكون احتساب الربح؟ سيكون المضارب له صفتين: صفة شريك بماله في المال الذي قدمه، وصفة شريك بعمله في المال الآخر. فهو شريك بمال ومضارب بمال الآخر. فلو افترضنا أنه شارك بماله بمئة ألف ومال المضاربة مئة ألف، فخلط المالين وكان الربح بينهما في مال المضاربة 50% 50%، وأصبح الربح 50 ألف، يعني 200 ألف أصبحت 250 ألف. كيف نقسمها؟ 25 يستحقها مقابل رأس ماله، وال25 الأخرى له 12500 النصف، و12500 للطرف الآخر الذي هو رب المال. واضح يا إخوان؟ طيب، ما هي صلاحيات المضارب؟ وهذه متعلقة بما سبق من تقسيم المضاربة إلى مضاربة مطلقة ومضاربة مقيدة. فهو يقوم بكل ما يقوم به المستثمرون في، إذا كانت مطلقة يقوم بكل شيء في مجالات الاستثمار، كذلك مباشرة العمل أو التوكيل في بعضها عند الحاجة. لاحظوا أنه قيد التوكيل عند الحاجة، بمعنى هل للمضارب أن ينيب غيره في أعمال المضاربة، أعمال استثمار المال؟ له حالات: إما أن يأذن له أو يكون مشروط في العقد فهذا جائز، أما إذا لم يأذن له فلا يقوم بذلك إلا في حدود ما جرى به العرف أو احتاج إليه. واضح إخوان؟ لماذا؟ لأن الأصل أن رب المال أراد منه أن يقوم بهذا العمل بنفسه، هذا هو مقتضى العقد. يعني كون المضارب هو فلان وليس فلانا هذا مراد لرب المال، لأنهم تفاوتون في الخبرة والمعرفة، أليس كذلك؟ طيب، كذلك اختيار الزمان والمكان وحفظ أموال المضاربة وإيداعها لدى أمين، البيع والشراء بالآجل. هل للمضارب البيع والشراء بالآجل عند الإطلاق؟ عند التقييد هذا واضح، لكن عند الإطلاق نعم فيه خلاف، وجمهور الفقهاء المتقدمون على المنع عند الإطلاق، لأن الأصل في البيع هل هو البيع الحال أو البيع المؤجل؟ الأصل هو البيع الحال، فيقولون بأنه لا يبيع مؤجلا إلا إذا أذن له. طيب، الصلاحيات التي ليس له أن يقوم بها إلا بإذن رب المال حتى وإن كانت مضاربته مطلقة: الأمر الأول ضم شركة إلى المضاربة كخلط وداع الاستثمار بها. يعني هل يجوز للمضارب أن يأخذ مال مضاربة من طرف آخر ويعمل بهما معا؟ هذا هي مسألة ضم شركة إلى المضاربة كخلط وداع الاستثمار، هل هذا جائز؟ الأصل أن هذا لا يجوز، لأنه ربما فوت بعض المنفعة على صاحب المال الأول، أليس كذلك؟ وبناء عليه فلا يجوز ضم شركة إلى المضاربة كخلط وداع الاستثمار بها إلا بإذن رب المال. طبعا هذا الضم لو جرى به العرف واستقر فالعرف له حكم الإذن، أليس كذلك؟ طيب، أخذ مال من طرف ثالث بقصد المضاربة، وهذا أيضا كما سبق. طيب، إذا كان مقيدا سبق معنا أنه يجوز التقييد، سواء تقييد بزمان أو بمكان أو بمجال أو بسلع غير نادرة، كما قلنا بأن الأصل في التقييد أنه جائز ما دام لا يضيق المجال على المضارب بحيث يحول بينه وبين تحقيق مقصود المضاربة. صلاحيات المضارب لا يحق لرب المال اشتراط العمل مع المضارب أو مراجعته في كل شيء. هل يحق لرب المال أن يشترط على المضارب بأنه لا يقوم بأي عملية من العمليات إلا بعد الرجوع إلى رب المال؟ لا. لماذا؟ نعم، لأن هذا يخل بمقصود المضارب هو تحقيق الربح، يعني الفقهاء منعوا ما هو أوسع من ذلك وهو تقييد مجال المضاربة إذا كان يخل بتحقيق مقصودها هو الربح. لا يستحق المضارب أجرة على الأعمال التي يقوم بها المستثمرون عادة، وهذه أشرت إليها في مسألة الجمع الأجرة هو المضاربة والربح، بأنه لا يسوق أخذ الأجرة على الأعمال التي هي من صميم عمل المضارب، لأنه حينئذ يجمع بين شيئين أو عوضين على أمر واحد. طيب، ما الحكم إن استأجر؟ من يتحمل الأجرة؟ المضارب استأجر أجيراً ليعمل عملاً في المال، لا يخلو من حالين: إما أن يكون هذا العمل واجباً عليه من حيث الأصل، فإنه حينئذ يدفع الأجر من ماله الخاص. أما إذا لم يكن واجباً عليه من حيث الأصل فهو بأجر المثل من مال المضاربة، يعني يستأجر أجيراً بأجر المثل من مال المضاربة. من التطبيقات لهذه المسألة، وهي ستأتي معنا في توزيع الربح للحسابات الاستثمارية، هل يجوز للمصرف مثلاً أو المؤسسة المالية أن تحسن من مال المضاربة أجور العاملين لديها في استثمار هذه الأموال؟ لا، يعني يحسن من مال المضاربة أجور العاملين في المصرف؟ لا. لماذا؟ لأن هذه الأعمال واجبة أصلاً على، نعم، من صميم المضارب. أيضاً لا يبيع بأقل من ثمن المثل ولا يشتري بأكثر من ثمن المثل إلا لمصلحة ظاهرة. لماذا؟ أنه كما قلنا أن كل ما يتصرف عن غيره فإنما يتصرف بالمصلحة، لكن لو اشترى بأعلى من ثمن المثل لكونه سيحقق ربحا يكاد يكون مضمونا، فهذا العمل تصرف، أو هذا التصرف تصرف مصلحي فيجوز. هل له أن يقرض أو يهب أو يتنازع عن الحقوق؟ لا، لأن أيضا هذه ليس من التصرف بالمصلحة. ولهذا الفقهاء يفرقون بين جائز التصرف وجائز التبرع، فليس كل من جاز تصرفه جاز تبرعه، وكل من جاز تبرعه جاز تصرفه، أليس كذلك؟ يعني الولي على اليتيم مثلا، الوصي على اليتيم جائز تصرفه في ماله، لا يجوز له التبرع من ماله. له النفقة في السفر بحسب العرف، يعني النفقات التي ينفقها على نفسه في السفر أيضا هذه تكون من مال المضاربة بحسب العرف. نعم، نعم. هذه المسألة ستأتي معنا أظنها في معيار توزيع الربح، تأتي معنا إذا ما أتت ذكرني بها. جيد. طيب، بما تنتهي المضاربة؟ تنتهي بالفسخ بإرادة أحد الطرفين إذا كانت مضاربة جائزة، لأن مقتضى العقد الجائز أنه يحق لأي من الطرفين الفسخ إذا أراد، أليس كذلك؟ أما إذا كانت لازمة فلا تنتهي بالفسخ بإرادة أحد الطرفين، أليس كذلك؟ كذلك تنتهي باتفاق الطرفين لأن الحق لا يعدوهما، وتنتهي بانتهاء أجلها إذا كانت مقدرة بأجل، وتنتهي بتلاف أو هلك أو هلاك مال المضاربة لأنه هو محل العقد، تنتهي بموت المضارب أو تصفيته، لأن موت الوكيل تنفسخ به الوكالة. ما يقولون مثلا والله مات والدنا لكن نحن نقوم مقامه، لا، بموت المضارب تنفسخ الوكالة بناء على أن عين المضارب مقصود لرب المال. طيب، إذا انتهت المضاربة يتم تنظيفها، فإذا تحقق ربح زائد عن رأس المال فإنه يقتسم بينهما. في أحد إخوان عنده شيء فيما يتعلق بمعيار المضاربة؟ تفضل. نعم، مسألة الزكاة، وهذه فيها معيار الزكاة، فالأصل أنه لا يخرجها المضارب عن رب المال إلا بإذنه، لأن المال مال من رب المال. أما المضارب لا يزكي حتى يملك الربح، ليس كذلك؟ فلو زكى المال بغير إذن فلا تعتبر هذه الزكاة، لأن الزكاة نية عبادة، والعبادات تشترط لها النية. طيب، ننتقل إلى المعيار كيف نصل له. في أحد سؤال يا إخوان؟ نعم. نعم، هو نعم، هو أول شيء الضابط المجمع عليه أنه لا يجوز كل شرط يؤول إلى قطع الربح في المضاربة بحيث يختص به أحدهما عن الآخر. قالوا أما إذا كان الشرط فيما زاد عن نسبة معينة فإنه لا يقطع المشاركة، لأنه لا يمكن أن ينفرد بالربح لوحده باعتبار أن هذه نسبة زادت عن نسبة معينة فيشترك معه الطرف الآخر فيما دونها، بخلاف ما لو قال لك ما زاد عن نسبة معينة فقط وليس لك شيء ما نقص عنها، هنا لا يجوز. نعم، لأنه قد لا يتحقق إلا الربح بهذه النسبة فقط، فيختص أحدهما بالربح دون الآخر، وهذا لا يجوز بالإجماع. واضح؟